لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته يعني هذه الدورة المباركة مع قضايا المنهجية من كتاب إتحاف الأحباب، وكنا قد انتهينا في المرة السابقة من التعريف بالسلفية، من التعريف بالسلفية وأصولها وأهم معالم المنهج السلفي. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع قضية ومبحث السلفية ومناهج التغيير، السلفية ومناهج التغيير. السؤال الأول، ما المقصود بمناهج التغيير؟ ما المقصود بمناهج التغيير؟ المقصود بمناهج التغيير هنا يعني هنا السبل والطرائق التي يسلكها العاملون في الحق الإسلامي للوصول إلى الإصلاح والتغيير، وذلك لإعلاء كلمة الله في الأرض وتمكين دينه في كافة مناحي الحياة وعودة الأمة أمة الإسلام إلى عزها وريادتها. يبقى أنا المقصود عندي مناهج التغيير الطرق والوسائل، الوسائل التي يستخدمها أو يستعملها أو يسلكها العاملون للإسلام للوصول إلى هذه الغاية. الغاية يعني نظن أو نحسن الظن بالجميع أن الغاية واحدة، غاية أو الهدف السعي لإعلاء كلمة الله في الأرض، تمكين الإسلام، عودة الأمة إلى ريادتها وعزها، وذلك طبعا بعدما حدث للأمة ما حدث في القرون المتأخرة. أنتم تعلمون أن أمة الإسلام ظلت بفضل الله عز وجل في موضع الريادة وموطن القيادة والسيادة أزمنة متطاولة قرون عديدة، والأمة بفضل الله عز وجل في مقدمة الركب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا إلى سبيل ربه، رب أعظم جيل غير وجه الأرض، نصر دين الله تبارك وتعالى، لم يتوفه ربه عز وجل إلا بعد أن رأى أمته لها دولة ولها خلافة، يعني لها دولة في المدينة وما حولها شبه الجزيرة العربية، ثم جاءت الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ثم اتسعت فتوحات أمة الإسلام حتى بلغت الصين شرقا وقلب أوروبا فرنسا غربا ومعظم أفريقيا إلى آخر ما هنالك. وظلت الأمة بفضل الله عز وجل لها السيادة والريادة. نعم تخلل تاريخ الأمة في الفترات الأولى فترات ضعف، لا سيما بعد تفشي البدع والانحرافات وخروج الفرق الضالة المنحرفة، لكن كانت الأمة ما تلبس أن تعود سريعا، وظلت الأمة في الجملة لها يعني كيانها ولها وضعها الكبير ووجودها العظيم على وجه الكرة الأرضية، إلى أن جاءت القرون المتأخرة وبسبب عوامل عديدة منها فشو الجهل داخل أبناء الأمة بدين الله عز وجل، منها انتشار البدع والانحرافات والبعد عن منهج الكتاب والسنة، منها تسلط الأعداء من الخارج، فحدث تآمر من الخارج، يعني الأمة وقعت بين الأمة وقعت بين فكين الكماشة كما يقولون، الكيد الخارجي والتآمر من أعدائها، والجهل والبدع داخل أبنائها. كل هذه العوامل اجتمعت على الأمة فأدت إلى الرجوع والتفاقر وتمكن العدو من أمة الإسلام، وسقوط كثير من بلادها إن لم يكن جل لبلادها في براثي الاحتلال، وإلى آخر ما حدث لأمة الإسلام في الأزمنة المتأخرة. وإن كان قبله طبعا بفترات كان أدى الجهل إلى انتشار البدع والشرك والانحرافات إلى آخر ما ذلك. هنا بعدما بلغت الأمور ذروتها وسقطت خلافة الإسلام وتشرزم هذا الجسد الواحد وأصابه الضعف الشديد وتسلط العدو ونحيت شريعة الله وفسدت والعقائد الفاسدة إلى آخره، يعني من مظاهر الضعف أو مظاهر الانحطاط التي ألمت أمة الإسلام، هب المصلحون والصادقون من الأمة من أبناء الأمة يريدون لها أن تعود إلى إلى عزها إلى سيادتها إلى مكانتها مرة أخرى. إن كانوا اتفقوا في الغاية على الأقل ظاهرا، إلا أنهم اختلفوا وهذا للأسف في الطرق الموصلة في الوسائل، اختلفوا الوسائل الموصلة إلى هذا الهدف، ده اللي بنسميه بقى الوسائل ده اختلفوا فيها، هي دي اللي بنسميها منهج التغيير، منهج التغيير. طبعا احنا هنا في الحالة دي هذه المناهج لابد أن تعرف وتوضع على ميزان الكتاب والسنة وننظر ما هو صواب منها وما هو خطأ، لأن ليس كل هذه المناهج صوابا، ليس كل هذه المناهج فيها مناهج للأسف منحرفة بعيدة لم تزد الأمة إلا ضعفا، والمنهج الصحيح واحد لا يتعدد هو منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة كما سيأتي ذلك. المقصود طبعا من هذه المقدمة هو بيان معنى مناهج للتغيير وإيه سبب مناهج التغيير والإصلاح، إن الأمة لما حدث لها من الانحطاط والتردي نتيجة عوامل كثيرة هب الناس للسعي للإصلاح ولعودة الأمة، وده طبعا زي ما هيجي دلوقتي واجب كل صادق من أبناء الأمة أن يسعى إلى ذلك وأن يبذل جهده، خدت بالك معايا لإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض. فالوسائل هذه الوسائل اللي توصل إلى هذه الغاية هي التي تسمى بالإيه؟ تسمى بالإيه؟ لا يوابه مناهج التغيير. السؤال الثاني، هل يسعى المسلم أن يتعايش مع الانحرافات من سعي للإصلاح والتغيير؟ سؤال، هل يسعى المسلم أنه يتعايش وأن يلتزم في نفسي مثلا وانضبط أنا بالشرع وأنا في بيتي ولا شأن لي بهذه الانحرافات، وإيه اللي يتعبني بقى من وسائل أبحث عن وسائل التغيير الصحيحة وأقوم وسائل التغيير الخطأة واحدث مشاكل بيني وبين الناس وأرد عليهم ويردون علي، ويعني أشتري لماذا وأنا عم ألتزم بنفسي وعليك خاصة نفسي وأدع الملك بقى للمالك، لا شأن لي من هذه الانحرافات، أنا راجل أقيم الإسلام في خاصة نفسي وما أملك بيتي وخلاص ولا شأن. هل يسعى المسلم ذلك؟ يعني هل طبعا هذا التفكير موجود للأسف عند كثير من الناس، حتى في ناس من داخل اللي ما ما ما ما ما أصحاب اللي ظهروا من الالتزام وهو الذي يرى العمل الفردي وعدم التعاون على البر والتقوى وعدم الاجتماع على الطاعات مفناه هو كده فعلا، خدت بالك انت ازاي من دون عمل مؤسسي منظم هتعمل زي ما يجي في العمل الجماعي ان شاء الله هتعرف ذلك ازاي انك تقاوم وتصحح اخطاء وانت بمفردك تعمل ايه قدام مخططات ضخمه وقدام امور كبيره جدا، او اللي لازم يكتفي بأن يلتزم بمسجده أو مكانه أو قريته أو حيه، كيف ستقيم دين الله تبارك وتعالى في الأرض؟ وفي ده حال كثير من الناس للأسف. طيب الجواب يا جماعة أنه لا يسعى المسلم الذي أقام العبودية ظاهرا وباطنا أن يرى الانحرافات في المجتمع، سواء كانت هذه الانحرافات أو سواء كانت هذه الانحرافات عقلية، يعني انحرافات في العقيدة زي الشركيات المتفشية، زي الانحرافات في باب الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات زي الانحرافات في الايه، الله اكبر الله الانحرافات في في العبادات، يبقى عندي سواء كانت انحرافات عقدية زي زي عندك الإلحاد اللي بيتفشى انحراف عقدي، انحراف أي من أعظم الانحرافات العقدية لأنه ينكر وجود الخالق سبحانه وتعالى، والانحرافات اللي زي الشركيات انحرافات عقدية، تفشي الشرك، صرف العبادة لغير الله انحرافات عقدية، صرف تعطيل الصفات لرب العالمين ده برضه انحرافات إيه؟ يعني ركزوا معي مش من ده انحرافات إيه؟ عقدية، خدت بالك؟ طيب ودي كلها منتشرة، أو كانت انحرافات في العبادات أو في الأخلاق، بدع في العبادات بدع وانحرافات، العبادة لازم تكون مشروعة، فالبدع في العبادات انحراف، البدع انحراف، أو في الأخلاق، الأخلاق الفشو والأخلاق الفاسدة والأخلاق المخالفة للفضائل التي دعا إليها الإسلام، الإسلام جاء ليتم مكانه، الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليتم مكانه بالأخلاق، أو في نظم الحياة، نظم الحياة بفصل الدين عن الدولة وحصر الإسلام في شعائر التعبدية، ده انحراف مش انحراف، ما انحرافه أي انحراف، انحراف ضخم جدا، الإسلام نظام شامل ومنهج لكل مناحي الحياة، فهذه الانحرافات لا يسع المسلم أن يراها في مجتمعه ثم يقف موقف المتفرج السلبي أو المتحسر على وجود الإيه؟ الفساد دون سعي في إزالته، يعني لا يسعه أن يقف موقف المتفرج السلبي الذي لا يعنيه الأمر من قريب وبعيد، ده الأمر في غاية الخطورة، لأن فين القلب الغيور على شرائع الله عز وجل ودينه، وفين بالك الحب لله تبارك وتعالى دين الله عز وجل الذي ينبغي أن يدفعك لأن تؤثر محبة الله على محبك وأن تسعى لإعلاء كلمة الله في الأرض، أين هذا؟ انتبه معي، ما ينفعش موقف ولا المتحسر، يعني يقف موقف المتحسر فقط، هو يتحسر لما يرى بدون أن يتحرك حركة إيجابية للإيه؟ للإصلاح، يمص لمون يعني يتحسر على طب وبعدين ما فائدة هذا التحسر أو هذا الندم إن لم يترجم إلى فعل أو جهد عملي للسعي لإقامة دين الله تبارك وتعالى في الأرض، هذا لا يسع المسلم، لا يسع المسلم الشمال الصادق الكامل اللي اخبارك الايه الذي يريد ان يلتزم باسلامه كما انزله الله عز وجل ماشي، فلا يسع هذا دون سعي في ازالته على قدر طاقته، ازاله هذا الفساد في الارض او هذا الانحراف ماشي، وبالوسائل الشرعيه المنضبطه، وبالوسائل الشرعيه ايه؟ يبقى انتبه معي، عليه ان يسعى في ازاله هذه الانحرافات على قدر الطاقه، لا يكون في نفسه الا وسعها، وبالوسائل الشرعية ليه؟ هي مش في أي وسيلة، لا وسائل برضو تكون شرعية، فأخبرك إذ تركه ترك المسلم للسعي في الإصلاح، فتبارك أنت إزاي؟ دليل على نقص الإيمان، فلو كمل الإيمان إيمان العبد لم تفل قول ربي عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ابن كثير يقول في الآية والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية مش متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسب، يعني يقول إن في أمة بس مش معنى فرقة من الأمة إن الباقي إيه؟ إمتى الباقي يقول وإن كان ده واجب على كل فرد بحسبه، يعني بحسب ما يقدر عليه كل واحد على قدر إيه؟ على قدر ثم فئة من الأمة متصدية تكفي الأمة المؤنة، وإحنا قلنا مرارا في فروض الكفايات، فروض الكفايات عشان كده بنقول لابد من دراسة أصول الفقه وحضور الناس بأصول الفقه، العلوم يخدم بعضه على إيه؟ على بعض، قلنا فروض الكفايات أيوة الخطاب بيبقى عام بس مقصود به فرقة أو فئة من الأمة أو طائفة، عام مخصوص عام إيه مخصوص، ثم نتوقف وحد يرفع بس الأذان وإيه ونكمل إن شاء الله لحد ما بإذن الله تعالى، قلنا فروض الكفاية لو الخطاب حتى عام مخصوص يقصد به، لكن الجميع مخاطبون به، لا تبرأ ذمة كل أحد إلا بإيه؟ إلا بالقيام بهذا الفرض، بالقيام إنه يسد هذا الفرض يؤدى عن وجه المطلوب شرعا، طول ما الفرض ده ما اكتملش فإيه؟ ذمة الجميع مشغولة، ذمة الجميع إيه؟ وعليه غياب القضاء الشرعي وغياب تطبيق الحدود وغياب تطبيق نظم الحياة كما جاء بها الإسلام وغياب تحرير المقدسات وغياب نصرة المستضعفين في الأرض وغياب تعليم المسلمين دينهم فروض الأعيان والكفاية وغياب وغياب وغياب وغياب كل ذا الأمة كلها ايه ذمتها مشغولة. حتى أخبرك يؤتى بهذا على الوجه الذي يحب الله ورضاه تابع. فلا ايه اصلا انت طول ما تحققش هذا على الأرض طول ما الجميع ايه ما الجميع وحبال داخل دائرة الإثم كله بحسبه خدت بالك؟ أيوة. المعذور اللي بذل وسعه وخلاص في سيد تاني أدم عليه، أما هذا فقد أدم تمهما. فيقول هم كل فرد هم حسبه كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فالمسلم الغيور إذن على دينه الذي كمل إيمانه لابد أن يبذل الوسع في الإصلاح ومقاومة الفساد مستعينا بالله ومتوكلا عليه كما قال الله تعالى على لسان شعيب يريد إلا الإصلاح ما استطاع وما توفيق إلا بالله. يبقى المسلم بالفعل اللي هو كمل وإيمانه ووعى دينه وفهمه لا يسعى أبدا أن يرى ضياع هذه الفروض الضائعة في حياة الأمة أو يرى هذه الانحرافات الضخمة الموجودة ثم يقف موقف المتفرج. لا، عليه أن إيه؟ أن يسعى إلى الإيه؟ إلى الإصلاح والتبديل. قال علامة السعدي رحمه الله أي ليس لي في تفسير قوله تعالى أريد إلى الإصلاح ما استطاع أي ليس لي من المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم وتستقيم منافعكم وليس لي من المقاصد الخاصة لي وحدي شيء بحسب استطاعتي. تمام، يعني انا ماليش اي مصلحه، ده الواجب في العمل الدين، العمل الدين يقوم للدين خالص لله عز وجل، لا يبغي من وراء ذلك مصلحه دنيويه ولا وجاهه ولا رياسه ولا تقدما ولا يشار اليه ولا يقال عنه الحق. لا، كده يعالج قلبه. يعالج ايه؟ قلبه. ده مرض خطير جدا ويمنع التوفيق. أبنى عليه التوفيق. تبه معي، لأن يقوم نريد إلى الإصلاح. أنا ماليش أي مصلحة، أنا أريد إيه؟ مسلم لابد أن يعود عمل الدين. كل الذي يقصد إليه هو أن يقام دين الله في الأرض وأن يؤدي ما عليه وأن يرضي قبل ذلك ربه وأن تبرأ ذمته وأن ينال رضوان الله ويدخل جنته وينجو من عذابه. مفيش حاجة تانية. لذلك تلقى لما بيجي يخش اي حاجه تانية تلقى ليه الفساد نفسه بيحله فصل ليه اللي هو بيقول احنا عايزين نصلح. هتصلح ازاي لما انت ما صلحتش نفسك؟ ما استقمتش، عندك مقاصد، مآرب، في مرض، في افات. يبقى ازاي انك انت ايه ازاي تلقى مثل هذا لا يوفق، لا تعود تثمر ولا يجد قبولا ولا نسال الله السلامه والعافيه. انتبهوا، ده امر غايه الاهميه. انت قايم لا تريد الا وجه الله عز وجل تبارك وتعالى. يقول هو ليس لي طبعا اي من المقاصد الخاصه لي واحد شيء بحسب الاستطاعه. ولما كان هذا في نوع تزكيه للنفس انه لا اريد الا الاصلاح، ايه شوف لك ايه دفع هذا بقولي وما توفيقي الا ايه الا بالله، اي وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير والانفكاك عن الشر الا ايه الا بالله تعالى، لا بحولي ولا بقوتي. انتبه، انتهى. انت بتقوم تابع وتعمل، لكن من الذي يكتب بدعوتك القبول؟ من الذي يشرح لها صورة العالمين؟ انت لا تملك شيئا. يعني ممكن تجد اخبارك عنده ممكن تقول كلاما غيره قد يقول كلاما افضل واجود منه واحسن منه، ولكن هذه كلمه تثمر لي لا تثمر لي. كلما افتقر العبد الى الله عز وجل ويعني احسن الظن بربي واساء الظن بنفسه، كلما ايه جعل الله عز وجل ولك في دعوته قبولا ووفقا. واضح؟ طيب دي مسألة عشان في غاية الأهمية، ده الطريقة في الله عز وجل وعايز تسعى لإصلاحه. دائما راجع الإخلاص والتجرد وانظر في نيتك وهذب نفسك واضبط على الجادة وتخلص من أي مآرب ولا نقي دعوتك صفية. لا، توفق وتسدد بإذن الله تبارك وتعالى. ده المقدار عشان بالفعل إيه يعني توفق، وعشان أنت التفكير الصحيح بقى كده، لأنه أنت فكرك أنت اللي بيحط أي مقصد، ده تفكير من المريض، ما تفكيرك من السليم، لأن يعني أنت مقاصد الدنيا كلها زائدة، كلها زائدة. خليك يا عم أنت عايز رياسة، أعملك الرياسة إيه يعني رياسة وأنت لم يرضى الله عنك اللي عملته؟ عايز مال وجالك المال، أعملك المال ولم يرضى الله عنك، عملت إيه؟ كده أنت أنجزت؟ أبدا والله، خبت وخسرت. إذا كان هذا قصدك وكانت هكذا نيتك، قال لك كده إيه؟ كذا نيتك، ده أنت كده خبت وخسرت. لا، الدنيا كلها بكل ما فيها لو تسمع عند الله جناح بعوضة، مش ما تستحقش حاجة أصلا، خدت بالك؟ فكلما يعني نظر تفكيره ومن الله عليك بالفهم الصحيح، كلما عرفت إيه حقيقة هذه الدنيا وطلبت ما عند الله وسعيت إلى ما عند الله عز وجل، فتسعى بقى في عملك وجهدك صادقا مخلصا متجردا، لا تريد إلا أن ترضي ربك تبارك وتعالى، ومن ثم تفتقر افتقار تام لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، نحن لا حول لنا ولا طول ولا قوة إلا بالله العظيم. خدت بالك؟ بنسعد مهمة ضخمة يا شباب، مهمة عظيمة جدا، عايزين نعلي دين الله في الأرض، دي مهمة ضخمة، عايزة الأخذ بكل الأسباب الموصلة من الصدق والإخلاص واليقين والتوكل وبذل الوسع في الجهد ظاهرا والتعاون على البر والتقوى وكل خدت بالك؟ لأن أنت مش بتسعى لمهمة عادية أو لأمر عالي أمر بسيط، لا، خدت بالك؟ بل حتى قبل هذا السعي للنجاة من عذاب الله والفوز بإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت عن إيه؟ عن إيه؟ عن عظيم وبارك الدولة يسير على من يسره الله إيه؟ علي الله أمر مشتاق، خدت بالك معايا إزاي؟ تبع. طيب، وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير والافتكاك عن الشر إلا بالله تعالى، لا بحولي ولا بقوتي، عليه توكلت أي اعتمدت في أموري ووثقت في كفايته. طب من أعظم ما يعينك على السير وعلى إنجاز المهام التوكل على الله عز وجل، ومن أعظم أنواع التوكل التوكل على الله في نصر الدين وإعلاء كلمته. إني توكلت بذلك الأنبياء أهو عليه توكلت، الأنبياء والرسل في إبراهيم على الله توكلنا، خدت بالك انت ازاي؟ الانبياء دائما ايه؟ خدت بالك يعلمونا ازاي التوكل على الله، التوكل التام، خدت بالك انت ازاي؟ اني توكلت على ربي، ما من دابة ناخذ من ايه؟ رب وربكم، ما من دابة ناخذ من ناصيتها، سيدنا هود عليه الصلاه والسلام، هو التوكل اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب، اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالايه؟ بالاسباب. أي اعتمدت في أموري ووثقت في كفايته وإليه أنيب في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات. شوف، وإليه أنيب، الإنابة عمل قلبي، إليه أنيب في أداء ما أمرني، منيب، خدت بالك؟ ربنا يمدح عباده كده، خد بالك أنت إزاي؟ ويأمرنا منيبين إليه، ويبعث ويمدح، خد بالك سيدنا هو منيب، الإنابة، خد بالك، والخشية والإنابة، خدت بالك انت ازاي؟ اعمال القلبيه يا جماعه، الاهتمام بها، اصلاح القلب اساس الاصلاح، لا يوصل سيره الى الله عز وجل الا من اجتهد واصلح قلبه واستقام بناء على ذلك ظاهره. طيب، وفي هذا التقرب اليه بسائر افعال الخيرات. والله يا اخوه انا انصح نفسي واياكم بالاجتهاد في هذه الامور، الصدق فيها والاخلاص والتجرد والانابه واعمال القلب، يعني ايه؟ ونجتهد في هذا جميعا، لأن الطريق من زي التلاقي يا ما ناس كانت أذكياء جدا رأيناه وراي العين وعقولهم فن والعلم رأيناهم، كنت أعرف أكثر ما أعرفه، وكان لهم في طلب العلم الشرعي يعني سبق وقوة عجيبة، ولا يوصل طريق، ما يوصل طريق، انقطع، صلى الله عليه وسلم، انقطع، تمر السنون وانشغال بايه؟ بدنيا حقيرة مش عارف بكده. فنسأل الله السلامة. ايوه اللهم يا ولي الاسلام وهل ثبتنا على الاسلام حتى ايه؟ يعني اهو ما خرجش من الاسلام لكن ثبتنا على الطاعة والعمل الدين. ها؟ استعملنا ولا تستبدلنا. تابعوا يا اخوة. تابعوا. عوامل الثبات امر غاية الاهمية. اخوة والشباب والعاملون للدين والساعون لاقامة الدين في الارض ضروري جدا ان يبداوا باصلاح انفسهم. اصلاح القلب باعمال القلب. اخلاص وصدق وتجرد. واصلاح الظاهر. انتبهوا لهذا. لانك انت كنت عاجز على ان تصلح نفسك. ها؟ ان تصلح نفسك. ان لك ان تصلح ايه؟ الدنيا من حولك. ازاي؟ ما انت عاجز. مش قادر تصلح نفسك. هتصلح دنيا وملك كلها؟ لا. فانتبه لهذا جيدا. وبهذين الامرين تستقيم احوال العبد. وده كلام الامام الشيخ السعدي. وهما الاستعانه بربه والانابه ايه؟ اليه. استعان بالله انت مش هتقدر تعمل حاجه الا بتوفيق الله وبمعونه الله لك. وده امر للاسف احنا بنهمله. عمليه العبادات القلبيه والافتقار في القلب للاسف. ده امر بغايه الاهميه. طيب. سين ثلاثة من هم أولى الناس بالسعي في الإصلاح والتغيير؟ يعني عرفنا إنه لا يسعى المسلم الذي كمل إيمانه أن إيه؟ أن يترك الانحرافات أو يترك إقبالك الإله والمخالفات في المجتمع ويقف موقف الإيه؟ دون أن يسعى في إصلاحه وتغييره. وإن ده من صميم الإيه؟ الأوامر الشرعية. وده من الأمر على المنكر. وده من السعي للإصلاح والتغيير. ده من مقاومة الفساد الواجب على الإيه؟ على المسلم. ويكمل ولا يكمل إيمانه إلا بذلك. ولا يكمل إيمانه إلا بذلك. طيب من هم أولى الناس بذلك بقى؟ من أولى الناس بالسعي في الإصلاح والتغيير؟ انتبه، لا شك أن أولى الناس بذلك هم أهل السنة والجماعة أتباع الإيه؟ أتباع السلف الصالح الذين يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى سبيل ربه وصبر على الأذى وجاهد في ذات ربه حتى أتاه اليقين. وكذا أصحابه الذين بذلوا الغالي والنفيس في نصرة دين الله وإعلاء كلمته في الأرض حتى فتح الله بهم البلاد وهذا بهم العباد. فمن صار على ضربهم وكان صدقا في انتمائه إليهم فلا بد أن يكون كذلك. لذلك أنا أعجب بشدة العجب ممن يزعم أو يدعي السلفية بل قد يحاول أن يجعل حكرا عليه دون غيره. ها؟ وهو لا يرى التعاون على البر والتقوى والعمل الجماعي لإقامة دين الله في الأرض. ويتصالح مع المنكرات الموجودة في المجتمع لا يشغل نفسه بأن يسعى لتغييرها وإزالتها. ماشي؟ ويظن أن مجرد السلفية اللي حصلت فيه إن أنا أقعد أدي درس ولا أعلم الناس، بس. يا عمي ده جزء. هل دعوة الأنبياء كانت كده؟ فقط؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته منحصرة في إنه يجلس فيعلم الناس صلى الله عليه وسلم ويؤمهم في الصلاة ويخطب بهم الجمعة ويصلي بهم الجماعات ويفتيهم فيما يحتاجون ثم ينصرف إلى بيته؟ ها؟ حد يقول لي؟ هل هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو حال الأنبياء؟ والله ما عداهم المجتمع ولا عادتهم أقوامهم ولا كان في مشكلة كده، خلاص. اللي زعل. تمام. ويحاول بقى إن يخلي دي السلفية والذين يعملون للإصلاح والتغيير دول مش إيه؟ ويغتر به بقى صغار الناس والذين لم يتعلموا كتاب الله وسنة رسوله يغترون بهذه الإيه؟ أو يرسلون السلامة لا لأن الطريق ما فيش مشاكل فيه. يقول لك بس خلينا في السكة دي كلها سلفيات يعني. خدت بالك انت ازاي؟ وقال هو امر بقى ان ايه؟ انه يرى بقى ان المنكرات الكبرى بقى في نظم الحياه بقى في الواقع انحرافات الولاء والبراء والتعاون لهدم ثوابت الاسلام واخد بالك وفصل الدين عن الدوله كل ده ايه؟ لا ينشغل به. للاسف دعاء موجودون ولهم صيت واسعوا كده. هو كده خدت بالك انت ازاي؟ ده احنا كده ده احنا يعني هقول ايه؟ نرسخ لفصل الدين على الدوله؟ اسم الدين؟ ما قال هذا الكلام؟ ما فين ده؟ اين هذا في القران؟ كان هذا في السنة، هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا طبعا أولى الناس بأن يهم لإصلاح أحوال الأمة والسعي لإقامة دين الله في الأرض من يقول أنه منتسب للصحابة وسلف الأمة، لأن سلفات غرف الدين كاف، غرف السلم كاف، شرائع الإسلام كلها في الناس غير دخول شرائع الإسلام كلها. خدت بالك أنت مثال مولى الناس، مش السلفية ترك المنكرات الكبرى واخد بالك والدعوات الهدامة تعمل عملها في قلب ثوابت الأمة. خدت بالك وأنا أجعل إيه يعني اخد بالك أنت إزاي أخذ جزء كده أنحصر إيه وأعرف عليه، وياريت تقول إن إن إن إن إن ده أنا واخد جزء اللي أقدر عليه. ما هو في فرق بين تقول إن أنا بدعو اللي أنا أقدر عليه والباقي ده من الدين، بس أنا لو أحسن لعيمة بيه رجل الله خيرا وأشد الورد. لا ده أنت بدأت تتطور عليه، بنعمل كلنا كده الصوفية مش بالدين دي ولا ايه؟ بتبدا من ايه؟ وقد يضيع واجبات عظمى ولا تنشغل بنافله. ماشي النافله على مرات، بس الواجبات اللي ضيعتها دي فين الساعة بتاعتك؟ فين انتهى هذه المجدرات؟ فين الساعة؟ فين بذل الفلوس؟ فين اخذ بالاسباب؟ انا لا نطالب بفوق المقدور. تابع معي؟ أنا طالب المقدور الذي يقدر علينا، والسعي في الإتيان بالمعجوز عنه باستيفاء شروطي حتى تشرق الأرض بنور ربها. ماشي يا جماعة؟ يبقى خدت بالك، وكان صادقا في انتمائه لهم فلا بد أن يكون كذلك. فالفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أعظم الناس نصرة. ما شو طائفة منصورة ليه؟ ها؟ من لو صلى الطائفة المدعى الحق ظاهري لا يبروهم من خذلهم أو خالفهم حتى ظاهري. انتبه معي. وفي الواقع عصابة يقاتلون على هذا الدين، يدعون ويبينون ويقومون التسبس بوسائل الشرعية المنضبطة السليمة. انتبه معي. هم أعظم الناس نصرة للحق ومقاومة للفساد ومصارعة للباطل بالحجة واللسان والسيف والسلام إذا استوفيت شروطه، مش الأعمال المتخبطة اللي بيرتكبها الناس ولا الجهاد. لا دي ناس من الجهاد في شيء، الجهاد مش سفك الماء المسلمين معصومة، ما ارتكبته داعش وأخواته وكل جماعات العنف بشتى أشكالها وألوانها وصنوفها اللي جلب الهوان على الأمة. الجهاد الشرعي عمره يجلب هوان، يجلب عزة، وأتى بالمفاسد وضيع الدعوات وأدى لانحراف الشباب، ولازم نعاني من أثار هذه الاتجاهات. يعني سبحان الله ده الاتجاه المنحرف، فحنا بمكان حتى المكان بعد كده ما يبقاش يعني قل أن يستقيم استقامة تامة، تجد آثاره وعواقبه وخيمة. فلا دين الله نصر ولا عدا الله كسر، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ده لا ده ليس ده ايه، لكن هتكلم بالجهاد الشرعي بالحجة واللسان والسيف والسنان. الجهاد الشرعي ايه؟ جهاد الأمة لأعدائها. ما شفاش انتفت موانعه. فالعجب كل العجب من يدعي الانتساب إلى السلفية ثم هو يرى الدنيا من حوله قد عجت يعني امتلأت بالمنكرات وظهر الفساد في البر والبحر، ثم يمضي وكأن شيئا لا يعنيه. لا شك أن مثل هذا ما فهم السلفية، بل ولدين الله حق الفهم. فمن لم يستشعر وجوب تغيير تلك المنكرات ويشارك في تغييرها بكل ما يقدر عليه من انواع القدره بنفسه او مع غيره من اخوانه المسلمين او بامر القادرين وحثهم، يعني كان عاجز هو يحث في الناس يامر يحث القادرين على الايه؟ على الدعوه ان يدعوا العاملين بلك ان يعملوا وان ينشروا السنه ويقاوموا البدع والانحرافات وأن يقاوم الفساد. انتبه أتعرف، هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. حبة خردل. نصلي ثم نؤمن إن شاء الله. السؤال: ما هي أهم المناهج المطروحة للتغيير، وما سبب اختلاف الناس فيها؟ ماشي. ما هي؟ خلاص عرفنا السعي للإصلاح والتغيير أمر لازم بالنسبة للمسلم، وأنه لا بد أن يسعى في ذلك بكل ما يقدر عليه وفق الوسائل الشرعية المنضبطة. طيب، إيه بقى أهم المناهج وأولى الناس بذلك كما ذكرنا؟ وأهل السنة والإيه؟ أيوة، أتباع الإيه؟ السلف الصالح. أتباع السلف الإيه؟ الصالح. ماشي. ما هي أهم المناهج المطروحة للتغيير؟ طرحت عمليا، المطروحة من إيه؟ انتبه معي، هنتكلم هنا عن المناهج اللي إيه؟ الموجودة فعلا، اللي وجدت، سواء بقى خطأ أم صواب، هنشوف واحد ورا الثاني، لكن إحنا إيه؟ طيب، وما سبب اختلاف الناس إيه؟ فيها؟ الجواب: أهم المناهج المطروحة للتغيير هي التغيير من خلال العمل السياسي، ده رقم واحد، التغيير بالقتال والصدام المسلح، التغيير عن طريق العمل الفردي في الدعوة، ماشي، التغيير بالتزام منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أربعة إيه؟ تعال نشوف. طبعا أنت ممكن تقول لا، طب هم غير الأنبياء دعوا لما نبوا منهج الأنبياء، بس الدعوة إلى برهنة، إلى براهين وبينات. طيب، وسبب الاختلاف الذي وقع في مناهج التغيير أنه لما كثرت في الأمة الانحرافات لا سيما في الأزمنة المتأخرة كما هي ذكرت لكم في أول كلام، ماشي، ودب الضعف في الأمة وانتهى بسقوط الخلافة وغياب الشريعة الإلهية، هب المصلحون من أبناء الأمة بغية الإصلاح والتغيير، بين أن منهم من راح يجتهد في تحديد الطريق التي يراها موصلة إلى الهدف المرشود دون الرجوع إلى الكتاب والإيه؟ والسنة. خدت بالك؟ دون رجوع إلى الكتاب والسنة، فوقع الاختلاف بينهم، لأنه لو رجعوا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لما وقع اختلاف، وقع اختلاف ولا حسم الأمر، ولما رأينا تنازعا في هذا الباب. ماشي. لو رجعوا ليستقوا من الهداية لما يريدون هدوء إلى الحق في ذلك، ولعرفوا أن الطريق إلى إصلاح أحوال الأمة وسعادتها في الدنيا والآخرة هو منهج الأنبياء، منهج الإيه؟ عليه صلوات الله وسلم. ماشي. لأن الله أمر باتباع سبيله، أولئك الذين هدى الله فهداهم اهتدوا. فالعاصم من كل اختلاف هو التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك، والصحابة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يعش منكم فسار إيه؟ اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها إيه؟ بالنوازل، وإياكم محدثات الأمور إلى آخر الحديث. فالعاصم من الاختلاف الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع في الأمة في أمر قدري وكوني، هيقع. إن بعض الناس يقول لك إيه؟ إن إحنا كده مش عايزين الدنيا تختلف، يعني لازم نلم مع بعضينا كده ونمشي وخلاص تمشي. والاختلاف يقع. هذا أمر كوني قدري. أمر كوني قدري. يعني وقع واقع. الرسول يقولوا أنه من يعشقه فصير اختلافا كثيرا. وأنت تقول لي مش عايزين يا مشايخ، ما يريد على هذا. أمر خلاص أكبر به النبي الله. إخبارك الصدق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فيقع هذا أمر كوني قدري. أنت مش مشكلتك في الاختلاف هيقعد مش بإيدك، ده أمر كوني. لكن أنت مشكلتك فين؟ إنك تخالف العلاج الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم للخروج من هذا الإيه؟ الخلاف، اللي هو عليكم بسنة الناس. أنت مطالب بكده، فتعاطى هذا العلاج، الدواء اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا نلزم الكتاب والسنة كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام وكلام ربنا في القرآن. والسابقون هو كلام المرة السابقة، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم رضي الله عنهم ورضاهم. كلام واضح في الشمس يعني مش محتاج لشرح بين. فالناس يلزمون هذا ما كانش حصل خلاف، لكن طبعا البعض راح يستهين يرى ان الوسيله دي انسب الواقع دائم. ما حدث في الايه الخلافات وراينا هذه الايه المناهج المطروحه. طيب تعالوا بقى نشوف كل منهج من هذه المناهج ما له وما عليه وما مدى موافقته لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما هو الصواب الذي ينبغي اتباعه. طيب السؤال، عرف المنهج الفردي وما أهم المؤاخذات عليه وما هي أهم المؤاخذات عليه. منهج الفردي أهو إيه حقيقته وإيه من فرده؟ الجواب، والمنهج الذي يرى أصحابه التركيز على العمل الفردي في الدعوة والتعليم. طبعا احنا مش بنجيب الكلام ده بنفترق على حد، هم أصحاب هذا المنهج يرون هذا، يرون إيه؟ أيوة إن أنا أعمل عمل إيه؟ يعني إيه فردي، وممكن يبقى فيه جزء جماعي كده بس مش إيه؟ مش بصورة أعمل، يعني جايب مجموعة معاه تعمل له موقع على النت، ومجموعة تنظم له المسجد، ومجموعة تنظم له الدرس، ومجموعة تكتب الكتاب، ومجموعة ما هو ده يعمل حاجة يعمل دي من ضمن الغرائز، أنت بتمسك العمل الجماعي بدي صورة من صور، وإيه اللي خلى الصورة دي مشروعة وغيرها غير مشروعة؟ يعني الشريعة لا تفرق بين المتماثلين كما لا تجمع بين يعني لكن هتعمل ايه ممكن؟ تعال بقى نشوف ماشي الايه؟ ان الدعوة والتعليم اذا انهم لا يرون مشروعية العمل الايه؟ الجبل منهم من يرى بالعيادة لكن العمل الجماعي الايه؟ بدعة. خدت بالك وحزبيون وتحزب وتعصب، طبعا الكلام ده كله في بحث العمل الجماعي هفضلكم على هذه الشبهات بفضل الله وبيان خطأها خطأ قائليها إن هم اللي مخالفون الأدلة الكتاب والسنة وما سطروا العلماء ماشي. ولك أن تتخيل يقول لك إيه يعني ممكن يدعي لك العمل الجماعي ده يفرق الأمة وكل واحد بقى يشتغل في مسجد هو ده الاجتماع الأمة ده أنت خلت الأمة شذرة مزر كل واحد يلم الموضوع عشان التلاميذ حوله التلاميذ يلبسونا له ويعمل في مسجد أو في مكان ويبقى هو الشيخ ودول تلاميذه والمسجد اللي بعديه الشيخ وتلاميذه واللي بعديه الشيخ وتلاميذه والبلد دي بلد كده واللي بعديه كده اختلف يعني ده كده الاجتماع بقى كله شفت انت بقى تعريف الاجتماع ماشي ازاي؟ اعتقد ده يعني لا يموت لا للغه ولا للاصطلاح ولا للشرع ده بقى اللي هيجمع كلمه الام واتفاق اهل العلم والعاملين والدعاء والعمل اصحاب الفهم الواحد انهم ينضم بعضهم الى بعض اللي يكمل واجباته الضيعه ده اللي هيفرق الام. حقا رمتني بدائها وانسلتني والله خدت بالك. طيب وهذا خطا بين يخالف الكلام ده بقى تعالى يا عم نقومه خطا بين يخالف النصوص الامره بالتعاون على البر والتقوى وسياتي تفصيلها في البحث العمل الايه؟ الجماعه بالتفصيل الادله ماشي ووجوب الاجتماع الاتيان بالواجبات الايه؟ الضائعة التي لا تتأتى إلا بالاجتماع إيه؟ عليها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا المنهج وإن كان قد حقق بعض الإيجابيات لحقيقة حقق بعض إيجاد بعض الأفراد الملتزمين النساء لبسن نقاب رجال ارتحوا حسب يعني بعض الملتزمين في أنفسهم وانتشار بعض مظاهر الدين انتشر بعض مظاهر الدين واخد بالك انت ازاي من جراء هذا الايه؟ المنهج واثر هذا هؤلاء الدعاه او نشر بعض العلوم الاسلاميه بعض العلوم زي علم الحديث مثلا في مكان ممكن بعض الناس يهتموا درسوا مصطلح حديث بداوا يعملوا مكتب تحقيق لتحقيق الكتب او درست علوم القراءات على قد متخصص فيها وبدا الناس تعطي اجازات بالقراءات او واحد تخصص في علم هكذا الفقه وكذا بعض العلوم حدث هذا إلا أن علينا آخذ كثيرة وله سلبيات عديدة أهمها واحد قصور النظر ماشي على نوع واحد من الواجبات الإيه؟ الشرعية خدت بالك انت ازاي؟ ان هو ايه؟ قصر الامر على نوع واحد من الواجبات، ركز على نوع واحد من الايه؟ من الواجبات. خدت بالك انت ازاي؟ وترك سائر الايه؟ ايوه، وهو الدعوه او التعليم. الدعوه او هي خطبه الجمعه والدرس في المسجد او تعليم العلوم الايه؟ الشرعيه في باب من الابواب او علم من العلوم. علم من الايه؟ من العلوم. ماشي. واهمال واجبات كثيره نص عليها الكتاب والسنه، كفروض الكفايات من التعليم والحسبه وسد حاجات الفقراء والقضاء الشرعي واقامه الحدود وغير ذلك، وكلها يعجز الافراد عن الاتيان بها على الوجه المطلوب شرعا، فتحصيلها متوقف على الاجتماع، وما لا يتم الوجه الا به فهو واجب. انت فاهم ازاي؟ انت وقفت عند نوع جزئيه او واجب من الواجبات وتركت سائر ايه؟ الواجبات. ده يخالف امرنا الله عز وجل به. ماشي. طيب، رقم اثنين من المآخذ ايضا التي تؤخذ على هذا الاتجاه ترك الانكار في المنكرات التي تتبناها الانظمه والحكومات وتنشرها بين الناس، كقضيه الحكم غير ما انزل الله، ومسائل الولاء والبراء، نشر الغزو الفكري والتبعيه للغرب وغير ذلك، ده اكبر من حجم الافراد. بل وترك حتى الكلام فيها. يعني انت واخد بالك تجد هؤلاء الدعاه في المسائل معينة لا تسمع لهم همسا فيها، يعني فين الكلام، ولا فضلا عن تصنيف الكتاب في هذه الابواب، وكلام لا ندعيه، الواقع موجود. خدت بالك؟ قضايا مثلا زي التهنئه يبقى معدي ملوش اي كلام، مثلا زي دعوات تطلع لتصحيح بعض المذاهب او الاديان الباطله، المذاهب الكفريه، ولا اي انكار. كلام عن الايه؟ وحده الاديان والماسونيه ولا العلمانيه وكل مظاهرها والكلام في انكارها وكذا، غير فضلا عن الكتاب. يعني هذا حتى خدت بالك لا تجد لا انكار في هذه ولا حتى كتابه في هذه الابواب، مع ان دي من صميم مسائل الدين، من صميم مسائل الدين. خدت بالك معايا؟ طيب، ثلاثه يوقف على هذا الاتجاه المبالغه في ذكر مثالب العمل الجماعي وتضخيمها، والإعراض عن ذكر المنافع والمصالح المترتبة، وهي أكثر بكثير، وده نوع من الإجحاف والإيه؟ وعدم الإنصاف. أنت بتتكلم يا عم ماشي، مع إن أنت هتبحث إيه؟ تعصب؟ هتجد التعصب في العمل الفردي تفوق التعصب، لأن دي آفة، آفة بشرية. ما اشتهى التعصب في العمل الجماعي؟ طب هما الاهلاويه والزمالكاويه بيعمل عمل جماعي؟ ها؟ تعصب. طيب والناس بتوع البلاد، كل بلد تتعصب لبلدها، دول مش شغالين عمل جماعي؟ ها؟ وقطعوا البلد الثاني وتثور حروب. طيب والناس في العائلات والقبائل والتعصب لها، ها؟ ده العمل الجماعي؟ طيب والتلاميذ المشايخ الفرديين اللي عندهم من التعصب ما يعدل عند غيرهم بمراحل، يفوق غيرهم بمراحل. ده عندهم ايه؟ وكل واحد لا يقبل الا الكلام اللي ايه؟ من شيخ وقبلك خلاص، ولا يلتفت الى غيره. طب وده يقول ده ايه؟ تعصب افه بشريه. افه علاجها التربيه على الكتاب والسنه والولاء للاسلام، واخد بالك، والبراءه مما يخالف دين الله. كده. فضلا فعلاج التعصب، وزيك النبي صلى الله عليه وسلم عليك وحنا ده كله جاي في بحث عمل الجماعه. لما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا المهاجرين والتلال يا الانصار. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ننزل بقى للمهاجرين والانصار؟ ولا بين؟ قال دعوة جاهلية ولا بين؟ انت راجل فانت هي دعوة فنها ممتنة. انت تصحح هذا الايه؟ الخطأ، تقومه بالوسائل الشرعية، لكن مش تترك العمل الجماعي. طيب ولما تيجي تقوم تكون عندك انصاف. شوف السلبيات ماشي عم، وشوف الايه؟ كم الايجابيات اللي تتحقق. ها؟ عمل استمرار الدعوه زي ما هيجي بعد شويه، استمرار العمل الجماعي، استمرار الدعوه، الايه؟ القدره على تربيه واخراج نماذج. واخد بالك انت ازاي؟ الانتشار الواسع والهائل في القرى والامصار بدعوه اهل السنه الإصلاح على مستوى الأعلى ومقاومة المفاسد في الأنظمة والحفاظ على الهوية، حتى بالك غير ذلك اللي كل ده فين؟ العلم نفسه. يعني تعال شوف أنت ما يبذل للتعليم وما تقوم به وما يقوم به العمل اللي يقبلك من الثمرات في إنتاج الفائدة، وقارنه بغيره وانظر عدد من تعلم هنا بعدد مقارن من تعلم هنا. تعال في علوم العقيدة والفقه والعلوم الشرعية، تعال وانظر أنت بالك معايا إزاي. فأنت ما تجيش إيه تنظر للمسالب وتترك الإيه الإيجابيات، ده عمرك حق ما ينفعش. طيب رقم أربعة، من أعظم ما يؤخذ على هذا الاتجاه أنه نتيجة الاقتصار على الجانب الوعظي دون بيان قضايا منهج أهل السنة والجماعة، قضايا الإيمان والكفر وفقه الجهاد وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء وغيرها، وفر بيئة عامة تحب الالتزام دون فهم للمنهج الصحيح. دي كانت إيه بقى؟ أصبحت فريسة للجماعات التكفيرية والصدامية ووقودا للفتن في بلاد الإسلام كما حدث في مصر بعد سقوط الإخوان. كل اللي انحرف اللي كانوا ايه نتربوا على منهج هو حضر خطبة بكى فيها ورب دقنه او بيتفرج على برنامج تلفزيوني فحب الدين والالتزام، خدت بالك؟ والشيخ بيقعد يقول له ايه كلام وعظي ورقائق وهو قلبه يرق ويبكي بس لا فاهم ايه مسائل الايمان والكفر وحبت فما ايسر ولا فاهم احكام فما ايسر. قال انت اخبشوا الايه الجماعات المنحرفة، تكفير بقى للمجتمع يتجاوب معه، تكفير للمسلمين ما هو لم يحصل وانت ما درست له ذلك. وخاصة ايه لما يفعم بالحماسة والنظرة لأخبالك ايه الساقطة على المجتمع، انت عبأته ليتحول الى قنبلة منقودة تأخذها الجماعات المنحرفة فتفجرها في وجه الأمة. ادي عم ان انت ايه وذلك تلقى اغلب اللي حصلوا في الدعاه. وتعالى بقى يعني كل واحد من الدعاه الفردين اجيب لك تفصيل من حوله. انا تكفير للمجتمع وانحراف وصدام متخبط. ليه؟ لان للاسف لا فيه اهتمام بدراسه المسائل مسائل الامام الكبر ولا الولاء والبراء ولا الفقه الجهاد ومسائل ايه صعبه والناس ما يعني الناس تحب تسمع حاجة فيها رقائق فيها كلام قصص وعظ، فالناس تجتمع بكثرة، خدت بالك؟ وما نقعد نسجل الكلام ده مثلا على مواقع ولا اعملها كم واحد هيقراها كله وانت عايز ابا الاف والموقع عليه مش عارف كام، فاي كلام يمشي. طب وفين التربية؟ وفين هذه المساجد من صميم الدين؟ يبدا هو يملأ بالعاطفة الدينية يملأ بالله وما فيش أي تحصيل ولا أي مناعة. ده بقى فرصة مين؟ أهل الزيغ ولا الحرق أهل البدع على طول يلقب بها تكفير المجتمع الصدام. خد بالك أنت إزاي لا أخذ بقى الإيه الطمات اللي فيها ماشي. بعد كده عندنا الطريق الثاني العمل الإيه السياسي. العمل السياسي وضح ماذا يقصد من يرى أن التغيير سيكون بالعمل الإيه السياسي. الجواب يرى أصحاب هذه الوجهة تبقى معنا احنا نقول عمل السياسي اللي يرى أبينا اللي هو أصحابه يرونه منهجا للتغيير منهجا ليه هنوضح لا يعني غير اللي يرى وسيلة من وسائل الإصلاح مش منهج ايه؟ ايوه ركز انت فاهم المسألة شوية يعني يرى فقط خدت بالك يرى أصحاب هذه الايه؟ الوجهة بس يعني أنا أكمل بس الكلام يرى أصحاب هذه الوجهة أن الطريق إلى التغيير والإصلاح لن يكون إلا بالمشاركة السياسية. خدت بالك إن هو حصل أول حاجة اللي هو الإيه المشاركة ليه؟ وإنت عصرت يقلب الجهة الثانية الصدام المسلح صدام الايه؟ زي ما راينا كده من جماعه الاخوان في مصر طول عمرهم هم اللي احنا عصرناها. ايوه كان في صدام قبل كده في الاربعينات وصدام في الستينات لكن بعد كده قال لك احنا العمل الايه؟ احنا هجرنا كل هذا والتزمنا بالعمل الايه، وكان يران هو ده الايه السبيل للاصلاح ولا سبيل سواه. انا كلام ده صلى عما يقولونه سمعنا من اكابرهم، في هو ده السبيل، خدت بالك معايا ازاي؟ وكان لما تناقشوا فيه يقول لك ما هو يا كده يا الطريق الثاني الطريق المسلح، وكان ما فيش الا ايه الا يا اما العمل السياسي يا العمل ده. ولذلك لما يغلق العمل السياسي يبقى العمل ده المسلح. ولذلك حتى زي ما موجود النقل الكلام ده في تجليد الحقائق من رسائل الايه البنا رحمه الله نفسه، لما هو لما حدث ظهوره في انتخابات عادي فالناس هبوا من ايه عايزين ايه يصدموا، فقال لهم ايه يعني انتظروا لن نلجا الى هذا الا اذا سدت ايه يعني اذا سد هذا الباب هنلجا لايه. ولذلك الناس اللي هي انتقلت بعد 30 يونيو من الوضع العمل السياسي للصدام كانوا بيقولوا كده، بيقولوا ده كلام الايه الشباب اللي كان بيعمل كده، بيقول لك هو انتوا بتقولوا عليا ده الكلام ليه لمين؟ الامام حسن بنا بالنسبه لنا بيقولوا كده هو ده كلام. فانا انتبه معي، فدول يرون ان التغيير اهو. ولذلك تلقى عجب العجاب، هتلقى اصحاب الصدام المسلح لما يتخلوا عنه يرجعوا لمين؟ لدول. هو ده اللي ايه؟ ودول برضه لما يتعصب ايه؟ يرجع لايه؟ وده واقع عملي مشهور. الجماعات اللي هي الصداميه لما هاجرت الحاجات دي جت احتضنت مين؟ الاخوان. طب ويقال لما جت عصر هذا الطريق ها؟ للصدام المسلح. اشبه يعني ده شبيه بايه؟ بموضوع الخوارج والمرجئه. زي ما قلت شيخ الاسلام خرجوا من اصل واحد. تلاقي ايه اللي يجيتهم من جماعات التكفير يعني ان يتغمد الله برحمته يفرط لحد ما يبقى او يفرط يفرط يعني يفرط يعني غالي يفرط حتى يصل الى الايه؟ الى الارجاء. طب وبتاع المرجئه لما يجي يخرج من الارجاء يفرط حتى يصل الى الغلو والخوارج، لانه لم يتربى على الوسطيه على الصراط المستقيم معالمها. خدت بالك معايا ازاي؟ انتبه. الا بالمشاركه السياسيه وعليه ينبغي عندهم ان تكرس كل الجهود فيها، كما يرون كذلك ان المشاركه السياسيه تقوم على اي وضع سواء بتكوين الايه؟ الاحزاب او مشاركه الافراد او الانضواء تحت الاحزاب غير الاسلاميه او التحالف معها ولو كانت علمانيه، فلا ضابط ولا تقيد بقيود الشريعه. الامر حسب ما ايه؟ المصلحه الايه؟ اخبارك اقرب من الميكافيليه. مفيش ضوابط من ضوابط الايه؟ الشريعه. اذ المشاركه السياسيه عندهم تمثل اولى الاولويات. اولى الايه؟ ايوه اول حاجه. ولذا تراهم يقدمون التنازلات الكبيرة وفي أمور تمس الثوابت العقدية وغيرها، كل ذلك حتى تسلم التوابت في ساحة العمل ليه؟ السياسي. زي ما بتقرا اسمع كده، تنظر في تونس مثلا وكان في مصر بس ما جابش نتيجة وحصل اللي حصل. إنه يا سهل اللي يقول لك إيه؟ إن إقبالك الإلحاد والشذوذ حرية. خدت بالك؟ إيه أنت شفت مين المين اللي مضى على التطبيع في مع إسرائيل؟ مع اليهود في المغرب ان هم الاخوان يعملوا طول عمرهم الكلام عن قضيه الايه؟ عن قضيه القدس وراح يمشوا على القدس بالملايين والحاجات اللي بتقعد. خدت بالك؟ ولو اي واحد اخر فعل هذا لرايت يعني مش هقول لك انا مزح حصل له على قرار ودي عمار. وفي تونس منعوا قانونا في المجلس يمنع التطبيع، وقفوا امامه ومنعوه. خدت بالك عايزه؟ وتنازلات رهيبه وتساله ويقول لك انا التوابت غير بقى تصحيح بقى لا فرق بين اخبارك بين المسلم وغير المسلم اللي كنت بتسمع انت حتى في مصر واقوال واقبالك وتنازل والتهنئه بالاعواد ومخالفات ضخمه. ده كله عشان ايه؟ لك عشان لا طبعا ده تم بقى ده كلام هو بقى مجرد يا اخوه اخبارك ايه؟ انتظر يا اخوه بس ده قوم انت بس خدت بالك فيرتكبون المفاسد العظيمه في سبيل تحقيق بعض المصالح الايه؟ القليله. انت كده خدت بالك اهو، يبقى عرفت صاحب الايه؟ الحل السياسي نقول اللي بيرى، وهجيب سؤال احنا في ذلك الفرق بينه وبين ايه من يرى ذلك وسيلة. لا، وسيلة اولا يرى بلغة هرمضة. طيب نكمل كلامنا ونوضح المآخذ على هذا. يبقى عرفنا صاحب الولية دي اللي هو بيرى ان المشاركة السياسية هي الحل، وفي بأي شكل كان وبعيدا عن الضوابط الشرعية يقدم التنازلات الضخمة في سبيل التوابد. خدت بالك كما رأينا ذلك ايه؟ احنا بنتكلم عن واقع، بنتكلم عن ايه؟ واقع موجود ثم نقومه ونزل بميزان الايه؟ الاسلام. حتى انا عايز يعني الكلام اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي هنا ده بالذات، البحث ده بالذات بيتكلم عن ايه؟ واقع موجود، مناهج مطروحه سلكها اصحابها ولا زال، فانت مش بت ايه؟ مش بتفتلع على حد. طيب معلوم سؤال، معلوم ان العمل البرلماني هو جزء من النظام الديمقراطي. النظام الايه؟ فما الديمقراطيه وما فما هي الديمقراطيه وما ايه؟ وما هو حكمها؟ الجواب الديمقراطيه ماشي. طبعا الحاجات اللي انا قلتها لكم دي حكايه الثوابت تهتجي انت في الهامش عندك امثله لها موجوده. يعني موجود اللي من يزعم ان الشذوذ الالحاد حريه، وموجود منهم من انكر حد الغزه، من انكر حد الايه؟ ومنهم من قال ان الحريه مقدمه على الشريعه. الحريه مقدمه على الشريعه، الكلام ده يوسف القرضاوي. ومنهم من سوء الماس بصمعون لو الغى الشعب ماده الشريعه هل تقبلون؟ وماذا تصنعون لو ادى الصناديق اطلاع برئيس قبطي او ملحد او زنديق هل تقبلون؟ فاجاب بعضهم نقبل بما ادى به صناديق الاقتراع. خدت بالك انت ازاي؟ ومنهم من سئل عن ايه؟ ماذا تفعلون في ادب الزنبقه والاباحيه؟ فالاباح فاجاب انه لم يزل موجودا في كل العصور الاسلاميه. يعني ايه المانع من الزنبقه والايه؟ والاباحيه. خدت بالك انت ازاي؟ والى واخر سئل عن قول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم، فيقول ليس اقباط مصر ليسوا كذلك. ده موجود. خدت بالك اقباط مصر مش كده. الخلاف بيننا وبينهم خلاف ديناميكي. حركي مش يعني مفيش في ثوابت، ليس خلافا في الاصول. وده والطامات كثيره في هذا الباب. ايوه ادخل كده انت قعدت تعمل بحث وشوف يا عم تصريحات واحد زي راشد غنوشي وابدي حسن الترابي. وفي مصر هنا خد بالك تصريحات الكل، خدت بالك انت ازاي؟ اي مش اي كل اللي من هذا الاتجاه. وانظر وشوف انا موجود بصوت الصوره، موجود كتابه، انا موجود كلامه، وفيها كتب، وفيها كتب. خدت بالك معايا ازاي؟ مش كلام يعني. راشد غنوشي في لقاء معاه صوت الصور على قناه الجزيره مع احمد منصور يقول لك يعني خد بالك الاسلام ماله ومال انك انت تتحجب، تتحجبي ما تتحجبيش، تسكر ما تسكرش، تصلي ما تصليش. اسلام نظام تحقيق عداله اجتماعيه ومش ده كلام. لا حول ولا قوه الا بالله. يقول لك ان ايه؟ الشريعه في اول ما قامت الثوره في تونس يقول لك الاسلام ايه؟ خدت بالك يجمعنا والشريعه تفرقنا. يخش الكلام ده بقى. أردوغان ما جاش هنا عشان يوصي الإسلاميين بأنهم يطبقوا العلمانية ويأخذوا بالعلمانية كعادة. هو ده اللي عايزه الإسلام الرندي. اللي رند عايزاه، رند مؤسسة بعثية ترسم السياسة الخارجية الأمريكية نحو الإسلام والمسلمين. ما هي مشكلتنا إن إحنا مش عايزين نقرأ ونطلع. نطلع عشان تجتهد، عشان تشوف الوجه اللي على أعناقكم. العمل لنصرة الدين وبيان الحق. ها ودعم الكيان الذي ينصر الثوابت ويحافظ على دين الله تبارك وتعالى ويذب عنه. مش إضعاف. شوف الكلام. طيب معلوم أن العمل البرلماني هو جزء من النظام الديمقراطي، فما هي الديمقراطية وما حكمها؟ الديمقراطية هي أحد أنظمة الحكم التي يكون فيها الحكم والتشريع او سلطه اصدار القوانين من حق الشعب. فالديمقراطيه الغربيه باختصار هي حكم الشعب للشعب. خدت بالك؟ سواء بالطريق المباشر تصويت الشعب على كل القرارات والقوانين، او بالطريق النيابي ان تنتخب ايه؟ نواب يبقى ينوبون على مدرسه باختيار الشعب اللي يمثلهم المجالس النيابيه، وهو المعمول به حاليا. اما الحكم على الديمقراطيه فالناس فيه طرفان وايه؟ ووسط. طرف غلب حكم عليها بالكفر مطلقا، ومن ثم رأى أنه لا يمكن التعامل معها مطلقا بدون أي تفكيك وأي إيه، وطرف فرط في الإيه، فرأى التعامل معها حتى على وضعها الغربي ماشي، ورأى إيه أنها أمثل، رأى أنها أمثل الأنظمة لبني إيه البشر حتى من وضع الغربي اللي هي الحرية التي لا سقف لها. شو لدرجة أن يرى الشذوذ للحد إيه الحرية خلاص. نسأل الله السلامة والعافية ماشي. وطرف توسط ففصل القول فيها ماشي، حيث رأى أنها عبارة عن فلسفة وأدوات، فلسفة وإيه، أما فلسفتها وهي إعطاء حق التشريع للشعوب من خلال من ينوب عنهم في المجالس التشريعية فهذا في ميزان الإسلام كفر بواح. تشريع حق رب العالمين، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وشك الصراحة إذ التشريع حق الرب جل وعلا وحده، فهو المتفرد بالسيادة بالأمر والإيه والنهي، يحل ويحرم رب العالمين تبارك وتعالى. قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، وذلك لما أحلوا لهم الحرام وحرموا لهم إيه عليهم الإيه أيوة الحلال. قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضية بحث ماشي. أما الأدوات والآليات اللي حق التصويت، تداول السلطة، فصل بين السلطات وغير ذلك، فمنهم يكون مخالفا ولكنه ليس بكفر، ليس بإيه مشوار، ومنه ما ليس بإيه بمخالف كتحديد مدة زمنية، بل حبذه بعض أهل العلم أو علامة ابن عثيمين في شرح السياسة الشرعية لشيخ ابن تيمية، حيث قال لا بأس بتقييد الولاية بسنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع أو غير ذلك، ولا بأس به، فهذا جيد لأنه يفيد، لأنه إيه يفيد، ما يخليش الإنسان يتحول لإيه أيوة لك أنت للدكتاتور، لا يفيد. طيب وعليك فيمكننا القول بأن الجزء الكفري اللي هو نون إعطاء حق التشريع، أيوة الذي إعطاء حق التشريع البشر، يمكن التخلص منه بإثبات مرجعية الشريعة فين؟ في الدساتير والتزامها، بحيث تصبح السيادة لشريعة الله وتكون ملزمة للمجالس النيابية مانعة من سن إيه؟ قوانين تخالفها، إذ تصبح هذه القوانين إيه؟ باطلة دستوريا، يعني حتى لو طلع قانون مخالف للشريعة طالما الشريعة هي مصدر التشريع ماشي، يبقى في حالة خروج قانون، في حالة خروج قانون مخالف ليه بيعمل ايه؟ ايوه انت تحكم عليه بالايه؟ بالبطلان. ده بقى فضل ان مسلم اللجنة التشريعية نفسها بالنقاش بايه؟ ترفض، لان خلاص. لكن هذا حتى حصل انت ايه؟ تطعن عليه على دستورياتي ويصبح باطلا دستوريا ماشي، كما هو الحال في الدستور المصري. وتبقى الادوات خاضعه لقواعد الشريعه لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد ايه وتقليلها ودفع الضرر الاكبر بارتكاب الايه الاصغر ونحو ذلك من القواعد، مع التاكيد على اننا لا نرى شيئا بديلا عن ايه عن نظام الاسلام، وانما هو واقع يضطر الناس ايه التعامل معه مدافعه للباطل ومقاومه للفساد وتقليلا للايه للشر. واضح السؤال؟ طيب يختلف السؤال بعده، يختلف حكم الدخول في المجالس النيابية بحسب النية، وضح ذلك. يختلف حكم الدخول في المجالس النيابية بحسب النية، وضح ذلك. نعم يختلف الدخول حكم دخول المجالس النيابية بحسب نية الداخل فيها. انتبه الكلام ده كلامنا فيه بحث السلفية ومناهج التغيير من الثمانينات. ده كمان يقول لك ايه اللي هم كانوا بيقولوا دخولها مش عارف، لا كلامنا كنا بنقول الداخل له زي ما هي بالظبط ثلاث احكام كلهم بحسب النيه، كل واحد بيختلف. قلنا من دخلها بنيه تطبيق الشريعه امر باختلاف معتبر ده بالثمانينات، بس احنا كنا بنمر المرعي عشان المفاسد اللي كانت بتترتب والمصالح كانت بسيطه عشان تبقى لك الامر كان واقع فيه والتفاصيل في هذا، لكن ايه اللي بيفتروا علينا لغايه كانوا بيقولوا لا كلامنا كان واضح ان الاختلاف بيختلف بحسب ايه؟ ايوه نيه الداخل. فلا بنقول فمن دخلها بنيه تعميق النظام العلماني او العلماني او تاكيد فصل الدين عن الدوله فلا شك ان هذه مناقضه لكتاب الله وايه؟ غسول الغسل. ومن دخل الوجاه والرياسة فهو من باب حب الايه؟ الرياسة المذموم شرعا المذموم. ومن دخل الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من المقاصد الشرعية فإخوانك هذا وقع الخلاف فيه بين أهل العلم على ايه؟ على جوازه. جمهورهم على الجواز بشرط الانضباط بضوابط الايه؟ الشرع، وأن تكون المصلحة أعظم مع عدم التنازل عن الثوابت كما حدث ذلك بعدما عرف بثورات الربيع الايه؟ العرب. ماشي؟ مع من أبناء الدعوة السلفية وعايزين فشاركوا في السياسة المحافظة على الثوابت، الشرعية في الولاء والبراء، سليمان الكفء وغير ذلك بفضل الله تبارك وتعالى وحده. ماشي؟ طيب، بين أهم المخالفات التي وقع فيها أصحاب هذا المنهج، منهج التغيير بالعمل الايه؟ السياسي. الجواب: لقد وقع أصحاب منهج التغيير في العمل اللي هو المنهج اللي ذكرناه بقى للمشاركة السياسية بتمر على الضوابط اللي هي التنازل، تقديم التنازلات، خدت بالك اللي احنا اللي هي اللي تراها ان هي وسيلة ما فيش وسيلة غير كده. ايه بقى الأخطاء اللي وقعوا فيها؟ لقد وقع أصحاب منهج التغيير بالعمل السياسي بعيدا عن ضوابط الشريعة في مخالفات كثيرة، من أهمها ما يلي. من أهم مين؟ واحد، المخالفات الصريحة لمنهج الأنبياء في الإصلاح والتغيير، المخالفة الصريحة لمنهج الأنبياء في الإصلاح والتغيير الذي يبدأ بتربية النفوذ والدعوة إلى التوحيد والاتباع، فأهملوا إصلاح القاعدة وانشغلوا بمحاولة الوصول إلى الحكم ظنا منهم أن التغيير سيبدأ من أعلى. جعل بقى همه، لأنه يرى دي الوسيلة الوحيدة، همه تجميع الناس، تجميع الإيه؟ الناس. وأهم حاجة إن يبقى عندي قاعدة عريضة تصوت لي، وعدم الانشغال بتربية هذه القاعدة أو إنكار المنكرات عليها، لأنها سيبني وتمشي. خدت بالك؟ لو قعدت أقول له لا الدعوة للتوحيد وما يجوز، لا يجوز صرف العبادة لغير الله، ولا يجوز الذبح لغير الله، وقعدت أكلمه الجماعة بتوع الإيه؟ اللي هم بتوع الخرافير والكفرية يقولوا السلام عليكم. كده بكده اتكلمنا، ما عايز نطلع صوت مزاولك معاك ازاي؟ طيب لو واحد يقول له ما اثبات الصفات لله على نحو الله بكماله وجلاله، ولا يجوز تعطيل الصفات لجزئي ولا كلي، وقت نزول تاه. والتأويل بقى والحاجات دي. الأشاعرة وغيرها يقولوا ايه؟ يلا يا عم انت ما تتزناش، خدت بالك؟ طيب ولو واحد يقول للناس والشباب لازم تلتزموا بالدين وتستقيموا وتثبت ظاهرة بهذه النبي صلى الله عليه وسلم والتزام السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كتير من الشباب اللي ايه؟ اقول له السلام عليكم. يعني كده احنا طب احنا كده امال يبقى كده مش هيحصل بقى كده خالص. يبقى نعمل ايه؟ نسكت بقى دلوقتي ونلم الناس على اي وضع، خدت بالك؟ ونسكت عن الاخر ولا نشغل بتربية ان احنا عايزين نصل ايه؟ ووصلوا للحكم. نفع الكلام لانه مش غلط. خالف منهج الأنبياء كده، منهج الأنبياء تربية النفوس. أنا أيوة صح، أنا باجي أعمل مشاركة سياسية كوسيلة بضوابط ومصلحة ومفسدة، والله يتحقق مصلحة وما فيش تنازلات عن العقائد وعن العقائد ومش هضيع الإيه؟ ها؟ مش هضيع الإيه؟ منهج الأنبياء وعلى أشرف بالي. ولذلك كان إيه؟ أنا كان زعلي وإنكاري على كثير من الإخوة بعض الناس لما تجي نتيجة تظهر وينجح عضونا والناس تقعد على قد الايه؟ ها؟ على قد الموضوع ده ايه؟ وشباب وناس كتير اخوة تسيب مجالس علم تحضر؟ ها؟ ولا دروس؟ وهو اهم حاجة الراجل ايه؟ أمين بشغل؟ شغل ايه يا ابني تعمل بيه؟ شغل ايه؟ ده انت لازم تشوف فروض العدل عليه. تعالى يا حبيبي التزم بمنهج الانبياء وتربى. دي مش دعوتنا يا بابا، مش دعوتنا. افهم كويس الله. لكن اقعد ويقعد بقى زي الخضوع كله على قد الله اللي هناك. لا ده مش فاهم من احنا ليه؟ ركز معايا كويس. منهج الانبياء هو الاصل، دعوه الناس ان الله لا يغيره حتى يغيروا بانفسهم. دي وسيله استحقاق في وقت من الاوقات، طاعه وقت بنتجمع كل لون ايه؟ خلصت نشوفها. وفي ناس بقى مختصه بقى تتواصل معهم بقى وتيجي وتشوف الامر والخدمات للناس خلاص. لكن الباقي ايه؟ شوف شغل دعوتنا، تربيه النفوس، اصلاح بقى، مقاومه البدع، دعوه لله عز وجل، تعليم الناس لرب العالمين، مجالس العلم الشرعي النافع، مجالس الدعوه الى الله تبارك وتعالى. لأن خذ المجلس كله اصل إلى ما شئت أن تصل إليه ماشي؟ وعامة الشعب لم تغير نفوسه ولم ينضبط في كتاب الإسلام صلى الله عليه وسلم. ها هتكمل سنة بالعافية نكمل خدت بالك ها والله ولا بد من إصلاح لأن الإصلاح يبدأ من أيوة لو أنتم تتابعوا منهج الأنبياء معاكم بس مش أنا السلف لو كده معالم منهج الأنبياء والسنة حاجة اسمها مراعاة السنة الإلهية في الإصلاح والتغيير هتعرفوا الكلام ده كويس تفهموه بالأدلة ها وإن كلامنا عن سنة إن الله غيره حتى يغيره أيوة ضرب الأمثلة أنت بالك نفهم الكلام ده يبقى أنا عندي أول حاجة اللي وقع في مخالفة إيه فما الإصلاح القاعدة وشغل محاولة الوصول لحكم ظن منه التغيير إيه يبدأ من فخالف قول الله عدل إن الله لا يغيركم حتى يغيروا وقول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وهذا لا شك خلل في ترتيب الأولويات والانحراف عن السنن الإلهية في الإصلاح انحراف عن السنن الإلهية بإيه؟ أيوه في رسالة إن شاء الله بس يسر الله بإخراجها يعني الدكتور سعد الله خير كان بيصحح لغويا وبذل جهد خدت بالك رسالة في الإصلاح وإيه؟ السنن الإلهية في الإصلاح والتغيير إن شاء الله تطبع كده وإيه؟ بإذن الله يعني بعد ما تناقش عدم مراعاة اثنين عدم مراعاة القواعد الشرعية والضوابط المرعية فقواعد المصالح والمفاسد والقدرة والعجز والموازنة الدقيقة بينهما في المعيار الشرعي للهوى والتفريق بين حالة الاضطرار والاختيار فيش هو ما عندوش تقيد بالضوابط الشرعية فما يبصش متى تحقق المصلحة الأعم ماشي ومتى تكون النفس أعظم يبقى لك خدت بالك وفق موازين الشرع وفق موازين إيه؟ وضوابط القدرة والعجز وايه اللي ممكن ادخله في الباب ده وممكن ما ادخلش زي من ضمن برضو الايه الاخطاء العجيبه يعني او الحاجات الايه اللي يزال عند الاخوه كثير من الاخوه مع نتيجه لسه الاستعجال عن نفسك يقول كده طب ليه ما دخلناش كل الان انت هو مسكين يا ابني انت عايش واقع كل واقع لوضعه لا انت عندك امكانيه ماديه تغطي انتخابات في كل الباب ولا انت عندك كفاءه بقى يا ابني دي انظر يا حبيبي لازم تروح في ضوابط انت مقيد بضوابط الايه وموازين المصالح والايه والمفاسد خدت بالك انت ازاي؟ انت مقيد بموازين القدره والايه في حاجه يا حبيبي ارجع على نفسك ما تستعجلش مساله مهمه جدا احنا لحد ما ترسخ اقدامنا نعرف ايه خدت بالك ده انت ده احنا مثلا في الرغم ربنا دخلت والراجل فاهم اللي لسه عليها فلوس محمد فاهم محمد اقول محمد خميس مش ولا اه ولسه ناس عليها وشغل انا مساكين من اصحاب التطار انتبه معي امر مش بالايه مش بالبساطه التي تتخيلها في موازين لابد ان ننضبط بها ان ننضبط ايه بها طيب ثلاثة عدم التمييز بين الثوابت التي يجب الحفاظ عليها والمتغيرات التي تقبل الايه؟ المرونة. يوم تجدهم بقى ميعوا الثوابت العقدية بتضيعوها. أدب مش كلام ادعاء. ألم يقول بعد الكفر غير المسلمين؟ وتأناتين في عيال ألم يقولوا بذلك؟ وغير ذلك من الطمات؟ وإن الخلاف ديناميكي؟ ألم يقولوا بحرية الشذوذ والإلحاد؟ ألم يقولوا ألم يقولوا ألم يقولوا إلى آخر ما في الواقع من طمة وفي حين بقى جودوا في الأمور السياسية المبنية على النظر في تحقيق المصالح وضع إليه المفاسد فخالفوا منهج الأنبياء القائم على عدم التفريط في الثوابت كما رأينا ذلك في النبي في الفترة المكية رغم الاستضعاف تنازل عن ثوابته طيب ولما في صلح الحديبية بقى ها لما كانت المسألة شروط مضحكة ومع ذلك وأمضى هذه الشروط ليه؟ نظرا إلى المآلات حفاظا على أبناء المسلمين الموجودين في مكة لكذا تراب خدت بالك إلى غير يبقى شوف أنت أهو شوف المرونة فين؟ والإيه؟ هم عكسوا بقى جالك عند الأمور السياسية وعقد على الولاء والبراء وأثار الحروب والدماء وسفك في الدماء وفي الأمور العقدية ليه؟ عدم التمييز بين الثوابت اللي ينبغي الحفاظ عليها والأمور اللي تقبل المرونة حسب ضوابط المصلحة النفسية. ليه كده؟ لأنه مفيش اهتمام بتعلم العلوم الشرعية وتربية الناس واختيار القيادة العلمية. ركز معاك، العلمية اللي تهتم بتعلم، خدت بالك؟ ما هي دي مسألة. فلما بعض الناس عايز ايه؟ يبقى هو مسؤول ولا بيتعلم فلا يصلح ابدا. انا بقى سؤال من غير نكيد، لازم المسؤوليه يجتهد في التعلم. حصل تعلم مع فهم الواقع مع قدره على الاداره حاجات كتير. ممكن بعد التعلم انا بس ما عنديش ايه؟ ما ينفعش اسوق. اعترفناه. لكن بغير تعلم وعلم شرعي من ثلاثه بالطماط وهتقول للناس موارد الهلكه. تمام. ودي كانت الميزات بتاع اصل اللي نتمنى انها تستمر. لان للاسف في اهمال في مساله العلم الشرعي. الاخوه عايزه ايه؟ تقضيها تنميه بشريه وحواليه. خدت بالك؟ تقضيها حواليه يعني. لكن قلت لها بقى خاصه في عمل الشباب. الاخ عايزها نعمل بقى نجيب ونلم الشباب ونقعد بقى. خدت بالك؟ نقول لهم بقى حاجات تشجع بقى وتلم. طب لعلمه عقيده بقى امتى؟ عبقه يا ابني ده مكلف شاب في الجامعه يعني مش شاب عادي يواجه الحاد ودعوات فاسده وانحرافات وشبهات صوفيه فلسفيه وشهوات ودمار شاب. لابد ان يتعلم دينه ويقدر على مقاومه الشهوات ويكون قلق. وهو اللي متعلم في هذه السلسله متى سيتعلم؟ طب يا اخو عشان نقدر ايه ما نزعزعش عن ايه؟ عن منهجنا المبارك منهج الانبياء نفهمه ونمضي عليه. لازم ايه؟ نلزم هذا المنهج منهج السليم الشامل بفضل الله تبارك وتعالى. طيب عرفت؟ طيب اذا كان الامر كذلك سؤال، فلما شاركتم في العمل السياسي؟ عن الكلام اللي فات وضع الامر فرق. بس هو واحد يقول لك ايه؟ مش هنزعل فرق حقه يقول ولا عم اصلا مش مش خدت بالك انت ازاي؟ مش عشان بعلي يعني ولا محمد يعني اعتقد هذا في ناس يقول لك كده ما تزعلش. يقول لك انت عمال تقول لا بيقول خدت بالك واحد لا طبعا تعال. الجواب ان هناك فرقا كبيرا بين من يرى العمل السياسي منهجا للتغيير ويضعه على رأس أولوياته ويسخر طاقاته كلها له بل ويقدم من أجل التنازلات الكبرى، وبين من يراه وسيلة من وسائل الأمر المعروف أنها على إيه؟ على المنكر ومقاومة الفساد مع ضبط هذه الوسيلة بالضوابط الإيه؟ أيوه بضوابط الشريعة قواعدها. فمتى كانت المصلحة في المشاركة شارك، ومتى غلبت المفسدة امتنع مع الحفاظ على الثواب وتقديم الأولويات الشرعية. حتى العمل السياسي لا يمنعك من ايه؟ لا في اولويات شرعيه. بل الدعوه في التوحيد الايه؟ الاتباع والاتباع التربيه اعتماد منهج الانبياء طريقا للوصول الى الاصلاح والتغيير. وبناء على ما ذكرنا امتنعت الدعوه على المشاركه لما كانت المفسده غالبه، وشاركت لما كانت المصلحه تقتضي ايه؟ ذلك الحفاظ على الهويه مرجعيه الشريعه في الدستور. غير ذلك مما تحقق بفضل الله. فالمشاركه تكون مشروعه لاحد اغراض ثلاثه: التغيير كما حدث في الدستور، التأثير كما حدث في ايه؟ في كل وجوه التواصل مع طبقات المجتمع، بيان الحق والأمر بالمعروف عن المنكر كما حدث في رفض كثير من القوانين الايه؟ المخالفة. خدت بالك؟ بيان الحق. بيان ايه؟ حق. أنت بتعلن الحق للناس في هذا وتبينه. دي مصلحة، ما بلاش احنا فاهمين. لو واحد يبين ايه؟ لو الحق. مش أنت الدعوة عندك من ضمن اهداف الدعوه اعبار الله بالبلاغ. طيب ما ده اعبار الله بالبلاغ في اعلى صور في اعلى اماكن ولا رسالات الله ولا رب العالمين. بقول لك ايه الفايده بقى؟ انت اللي قلته. طب يا ابني وانا ده الانبياء الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ربنا انا رسول الله يا بعد فينا. لما تيجي بقى تقول لك انت ما اتكلمتوش في القضيه الفلانيه فتثبت له انك تكلمت بفضل الله بالحق والخلاص. يقول لك ماشي بس هو يعني سمعوا كلامكم اتعمل. الله يامرك عجيب جدا. ياخذ الانبياء والرسل ربنا قالوا ايه؟ هين عليك الا الله. وما معذرة ربهم لعله لم تقوم. يعني أعذرنا الحمد لله أعذر. تمام كلام في غاية الإعداء. طيب لماذا ترد على من يحكم بالكفر؟ يبقى ده آخر سؤال نتفق إن شاء الله. السؤال الثاني أنا مرة طيب. لماذا ترد على من يحكم بالكفر على من دخل المجالس النيابية؟ عندنا ملخص بقى هتجد بقى الإيه؟ جاهزين؟ خدت بالك اطلع أحكام التكفير وتكفير؟ لا شك الجواب، لا شك أن هذا الأمر لا ينطبق تحديدا على المجالس التشريعية التي هي ملزمة بعدم مخالفة الشريعة بنص الدستور، وهذا من الناحية النظرية التأصيلية. يعني قد يكون في الواقع أيوة لسه أخطاء وانحرافات وكذا، لكن الواقع التأصيلي في غاية الأهمية يمنع من وصف الدولة والضرب بالكفر أو الامتناع عن عن الشريعة، عن عن الشريعة. هو لو واحد يقول لك هذا مجرد حبر على ورق صح؟ طيب يقول له واحد كتب ماشي إن الله أكبر السلام والعياذ بالله أعوذ بالله، أو أقبلك الأب والأم ماشي، واحد كتب لا إله إلا الله محمد رسول الله، الاثنين حبر على ورق زي بعض؟ زي بعض؟ دي أو دي دي كفر الإيمان. يبقى مين قال إن كل حبر على ورق خلاص ها؟ مين قال؟ إيه أهمية ده حطونا بقى إنجاز لا شك شيء عظيم إثبات مرجعية الشريعة وإن يبقى هي اللي تيجي بقى الناس تحصل تعالى يا عم بقى أي وسائل وتشد حالك أنت بقى في الباقي. الكلام التفصيل لو قرأ له أهمية طبعا أهمية الكبرى كمان واضح، إذ هو يمنع وصف الدولة والدار بالكفر أو الامتناع عن الشريعة، والأمر الواقع وإن كان خطيرا إلا أنه لا يكون تأصيلا للكفر والمعاندة لإيه؟ للدين. واضح. طيب ويبقى أن الناس تفوتون فيه من بلد لآخر وحاكم لآخر ومن زمن لآخر، وهل هناك رغبة في التحايل على أمر الدين أم رغبة في تطبيق الممكن استعمالا لغيره؟ كل ده بقى يحدث تفاوت فيه وبحسب ايه؟ وبحسب قوة العاملين للدين. كل ما انت تجتهد وتدعو والأمة تفهم وتعي دينها وتقبل عليه، كل ما يتحقق بإذن الله ايه؟ المطلوب والتدرب سنة ايه؟ سنة كونية. سنة كونية. طيب ويبقى مثلا وهل هناك رغبه تحايل على امر الدين ام رغبه في ذكر ممكن سعاده غيره واستعمال التدرج المشروع وهو المبني على مراعاه القدره والعجز ومراعاه المصلحه والمفسده ومراعاه استيفاء الشروط في الحدود وغيره، فما كان من هذا النوع لم يكن كفرا بل بعضه مشروع كالنهي عن قطع يد السارق في الغزو وكتاجيل رجل في حاجات معينه فعلا لا ضابطها الانسان غير الفتوى فيها زي ما قال ابن القيم رحمه الله اخذ بابا كاملا وكتاجيل رجم الحامل حتى ايه طبعا في حاجات معينه ما هوش تاخير حلقه هو الشرع كده، وفي حاجات كان لا ما ينفعش يؤخر لحد، وفي حاجات حسب القدره وليه والعجز خدت بالك، والمرضى حتى تكمل الايه الرضاع خدت بالك. طيب وبناء على هذا التفصيل لا يمكن لاحد ان يتهم عموم الناس الذين اشتركوا في هذه المجالس بالايه بالكفر، لانه مسلوب عنه صفه الايه التشريع المخالف للشرع، فلا يمكن ان تخرج فتوى تشمل كل هؤلاء بالايه الكفر، هي باطلة قطعا. باطلة ايه؟ قطعا. وبالتأكيد لا يقول احد ان الاصل فيهم الكفر، هذا كلام برضه اشد ايه بطلانا، فهل كل من كان عضو في هذه المجالس يكون كافرا؟ هذا كلام مخالف للحق، ولكن الذي يصل الى هذا الحد ومن يستجيز خلاف الشرع ويقول الحرية مقدمة على كل شيء، فانا من حقي ان اقول ما اريد، مثل الاصوات التي سمعناها كثيرا تنادي بهذا سواء كان عضوا في المجالس او خارج المجالس، مستحيل المعلومه دي بتطلع فتره او خارجه من الموجودين في وسائل الاعلام وغيرها، ويصرح بين الناس بالحق بان يقولوا اي شيء، وليس لاحد ان يلغي مثلا الروايات الكفريه مثل روايه اعشاب البحر وغيرها ما دام يريدونها بما فيها، ولو كان يطعم في المقدسات، هذه المقدسات عندكم يقول كده يعني اصحاب هذه العبارات خدت بالك ده العبارات الكفرية حتى لو ما كانش داخل المجلس مش مرتبط هي. وهذه المقالات قرأناها وهي في جملتها تقول بأن المقدسات هذه عند البعض من البعض وليس لأحد أن يقول أنه شيء فوق النقل ولو كان كتاب الله شيء كلام كفري والعياذ بالله. حتى لو قال لو صاحبه قال ايه بعيدا عن المجلس بعيدا عن هو الأزهر حينما يعني حكم على كتاب صح كتاب مفهوم النص والمحكمة أيام تنزل عليه بالله وهرب خارج البلاد ده كان عضو في المجلس لكن كتاب مفهوم النص كان كتاب هو بيرنم ايه القرآن خلاصات عن نص بشري ينبغي أن يقضع القواعد بإيه النقد والقبول والرد عند الإيه عند قبلك الموجود في الأدب والعياذ بالله خدت بالك أنت لا وهذا إيه وهذا يعني كفر بواح كتاب الله المنزل ماشي دون أربعة وليس لأحد أن يقول الفجر ولكن قضايا التكفير فيها خطر كبير ده اللي بيقولوا الكلام ده ناس لم ينضبطوا بضوابط الإيه ضوابط الشريعة في هذا الباب خدت بالك انتبه لابد في فرق بين كفر النوع وكفر العين والحكم والفتوى قد يكون الفعل او القول كفرا ولكن صاحبه لا يكفر ليه لعدم ثبوت الشروط وانتفاء الايه ايوه عايز يقول عدم انتفاء الموانع فلا بد عند التكفير المعين من استيفاء شروط انتفاء الموانع وهذا الامر ليس مرده الى العوام ولا الى طلاب العلم المبتدئين وغير المبتدئين وانما هو لاهل العلم ومجالس القضاء الشرعيه بلك مش مساله كل لا والواجب كان يكون من يقضي هو من اهل العلم او يكون مرده لاهل العلم حتى لو كان يخبرك ايه ولو كان يراجعهم ويحكم في النهايه بايه بالقول وهم لم يفعلوا ذلك الا بعد المناظره وبعد اقامه الحجه وايه وهم مؤهلون لاقامه الحجه وبيان الحق وازاله الشبهات وبيان الدين خدت بالك فامر التكفير امر خطير لا يقدم عليه بلا متجرئا الا جاهل لازم الالتزام بضوابط الشريعه فيه بضوابط الشريعه ايه فيه ماشي طيب خلص سين التجر يقول البعض كيف يصح دخول المجالس النيابيه والاحكام فيها تقرر بالاغلبيه وهذا مخالف للشرع ولا كده ازاي والاحكام مغير الجواب اصدار الاحكام بالاغلبيه يكون مخالفا للشرع اذا كانت تعطى الاغلبيه حق مخالفه لايه لما تقول لهم نقول الحق مخالف للشريعه ولا شك في بطلان هذا ولا شك في بطلان ايه هذا اما اذا لم يكن من حقها ذلك فاعتبار الاغلبيه بعد عرض الادله انك انت شو ده حق مخالف للشرع ده انت بتقول اختلاف في اطار الايه الشريعه وفيما لو يخالف نصا وفيما لو يخالف طيب لكن باعتبار الاغلبيه باعتبار الاغلبيه على عرض الادله على كل من كل فريق في المسائل الاجتهاديه والدنيويه له اصل ايه؟ شرعي فقد ترك عمر الامر شورى بين السته الذين توفي عنهم ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وكان لكل منهم امر اخبرك فجعل ثلاثه منهم امرهم لايه؟ لثلاثه ثم جعل الثلاثه امرهم لعبد الرحمن بن عوف فاختار عثمان بن ايه؟ ابن عفان في صحيح البخاري اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن اجعلوا امركم الى ثلاثه منكم فقال الزبير قد جعلت امري الى علي وقال طلحه بين السته المبشرين بالجنه وقال طلحه قد جعلت امري الى عثمان وقال سعد قد جعلت امري الى عبد الرحمن بن عوف فقال عبد الرحمن ايكما ما اشتبر من هذا فنجعله اليه والله اقبلك عليه والاسلام يعني ايه يحمل بقى الايه لينظرن افضلهم في نفسه فأسكت الشيخان فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي ماشي وأخبرك أنت إزاي والله أخبرك علي ألا قالوا عن أفضلكم قالا يعني أنا هبذل كل إيه ما في وسعي لاختيار الإيه الأمثل والأصلح والأولى ماشي قال نعم فأخذ بيد أحدهم فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقلب يغطي في الإيه بالإسلام ماشي ما قد علمت فالله عليك لئن امرتك لتعدلن ولئن امرت عثمان لتسمعن امرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن ثم قال بالاخر وقال له مثل ذلك فلما اخذ الميثاق قال ماشي ارفع يدك يا عثمان فبايع له علي وولج اهل الدار فبايعوه فدل ذلك على اعتبار التصويت العام الاغلبي عندك عدم الايه؟ الانتفاق. واضح. يبقى مش كل حاجة فيها تظن تبقى دخلت في الله. لا، في أمر تاني، في أمر مش مخالفة نص، في أمر شورى. لما تحصل الشورى بإيه بالآية؟ بعد ما الأمر التاني يروحوا إيه؟ ها قبلك أنت شوف رأيك. ثلاثة، ولكن هل يجوز شرعا عرض الشريعة على الأفراد ليكونوا يطبقها أم لا؟ سؤال. الجواب: إذا كان المقصود من العرض على الاستفتاء تخيير الناس بين الشرع وبين ما خالفه، كان هذا منافيا لأصل إيه؟ الإيمان. ده يبقى كفر أصلا. يقول للناس من حقك أنك تقبل الشريعة وترد، أو الخيار تخلع عنك خيار بين الكفر والإيمان من الكلمة. سبحان الله، الشبهة دي شبيهة بكلام المعتزلة في الواجب المخير. لما يقول لك الواجب المخير ينافي الإيجاب، مع أن التخيير فيه ليس بين الإيه؟ ليس بين الترك ولا والفعل. ده بين خصلة وانفصال اللي تبرأ لا تبرأ ذمته اللي كان بيها زي الكفار، مش الترك المطلق ولا هو نفس الايه؟ قبلك انت زال. اما ان كان الهدف منه كشف حقيقه اعتقاد الامه وتمسكها بالاسلام لالزام الايه؟ الخصوم. انك انت تقول له الشعب بفضل الله يقبل شرع الله ودين الله عز وجل، الناس مسلمون، ده رجل مسلم خدت بالك لن يرد شرع الله، ها طق طق يقول لك ايوه اقف شرع في راسي، صح؟ ما يحصلش ده حتى بالوقف العادي. تقول له لا، مين قال ده يرد حق الشرع؟ ده راجل مسلم وموحد ومصلي وحريص على دينه. انت فلان هقبلك تقبل الشرع؟ يقول لك شرع الله في راسي، صح؟ وانت بتكشف له عن وضع الامه، مش بتخير وتقول له اقبلك فليس مثل هذا الا ايه؟ فليس هذا الا مثل قوله تعالى: وقل الذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم فان اسلموا فقد ايه؟ وان تولوا فانما عليك الايه؟ اي فليس هذا تخييرا بل كشفا عن الحقيقه. ولو افترضنا ان الناس اختاروا عدم العمل بالشريعه يبقى ده كشف عن ايه؟ عن وجوب الدعوه اكثر واكثر، وعن تقصيرنا في العمل دين الله تبارك وتعالى. يعني انت لو شغال كويس على الناس بالدعوه الى الله كانت الناس ايه؟ تحرص على الشرع والدين. ده نتيجة تقصيرنا في دعوة الخلق وبين حق لهم لهم. طيب كشف عن وجوب الدعوة أكثر، واللي يراجع الناس دينهم ويعودوا للإيمان والإسلام، وبحمد الله عامة الأمة لا تقبل في غير الشريعة بديلا بفضل الله. وأمر آخر لا بد من فهم في هذا الباب، وهو الفرق بين الصياغة فيما يدل على تحكيم الشريعة ماشي، وبين صياغة واضحة بينة، وبين صياغة محتملة يحاول أعداء الشريعة من خلال تفسير بإيه؟ تفسيرها بما يفرغ النص من حقيقته. فمثل هذا العرض الذي يقصد منه بيان رغبة الناس بالشرع ليس مخالفا للايه؟ للايمان، وليس ضلالا ايه؟ مبينا. هو يجيب امر مجمل فعايز ايه؟ فانت بتقول للناس لا، بينوا الايه؟ العمر لتوضيح الايه؟ اللي اقبلك الحياة في الشرع الا ودين الله تبارك وتعالى. وامر ثالث وهو ان التساتير يستفتى عليها اجمالا وليس مادة مادة في معظم الى التعديلات المحددة. فإذا وضعت مادة تحكيم الشريعة في وسط مواد الدستور الأخرى لم يكن ذلك مخالفا للإيمان، طالما كان الأمر مقررا بوجوب تحكيمها في جميع التعديلات الإيه؟ هي الإيه؟ هي المهيمنة، هي المهيمنة عشان تعرف أهمية وجود مادة الإيه؟ خطر جدا إزاي؟ طيب بين منهج التغيير عند من يرى، لا خلاص نقف عند هذا الحد، نكتفي بهذا الحد سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.